طيب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا واضح أن الحضور، يعني إذا كان في حضور، لكن احنا بنتكلم لله سبحانه وتعالى. ربنا يسعدكم يا رب. مهم جدا الانتر اكشن، وأنا قلت لحضراتكم الحمد لله هذه المحاضرة هي المحاضرة الختامية. كل عام أنتم بخير، وأسأل الله أن يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان. طبعا لو سألت حضراتكم، there is one Quranic ayah starts with the letter sheen in Arabic. There are four Quranic ayahs in the Holy Quran. يا ريت ده سؤال، واحنا قلنا ريدل يعني فزوره، كويز يعني فزوره او لغز او احجيه، او كويز في اللهجه الامريكيه اللي هو امتحان صغير، امتحان فصلي او شيء، يعني اعمل سنه او شيء من هذا القبيل كويز، لكن هي اصلا كويز فزوره بازل ريدل. يبقى there are four Quranic ayahs that start with the letter sheen، منهم طبعا شهر رمضان الذي انزل فيه القران. اوكي، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طبعا بعد كده مين يقول الايات اللي بعد كده؟ طبعا دي الايه 185 من سوره البقره. وطبعا الايه الثانيه اللي هي شهد الله، ال عمران الايه 18، انه لا اله الا هو واولو العلم، شهد الله انه لا اله الا هو واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم، عفوا، شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم، الايه 18. وحضراتكم لما نسمعها نقول وانا اشهد بما شهد به الله، واستودع الله هذه الشهاده ليردها علينا حال حاجتنا اليها ونحن نرحل عن هذه الدنيا. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الآية 18 من سورة الحجرات، من سورة آل عمران عفوا. بعد كده الآية من سورة النحل اللي هي الآية 121، شاكرا لأنعمه اجتباه، قبلها 120، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه. طبعا والآية الرابعة والأخيرة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، اللي هي في سورة حميم عين سين قاف اللي هي سورة الشورى. لو في استفسار مرحبا بكم. ما زلت أنا أرسلت حضركم على ملف، وأرسلت حضركم اللي هو صوتيا مباشرا، وصلت اللي دي قبل الملف بالنسبة للآيات. يا ريت نسمعها ونحاول نحفظ الترجمة إن شاء الله تعالى بنية البلاغ. وحضركم مهم جدا نقف هنا عن سبب نزول الآية اللي هي وإذا سألك عبادي عني. A Bedouin, a nomad, went to the Prophet, peace be upon him, asking him, is our God, is our Creator near to us so that we whisper in our supplications, أقريب ربنا فننجي, or far remote so that we shout, cry, أم بعيد فننادي. فالآية الوحيدة من بين 13 آية، كل السياق القرآني، يسألونك قل، يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت الناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، كله يسألونك قل. خلوا حالكم، إلا طبعا في موضعين، في الآية 105 107 من سورة طه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لأن السؤال لم يقع. هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، طبعا يوم القيامة وترى الجبال تحسبها هميدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. أوكي، أما يبقى هناك فه، لأن السؤال لم يقع، هنا بقى لا فه ولا خلاص. وإذا سألك عبادي عني لا قل ولا فقل، لأنه ما فيش واسطة. يا ريت، مهم جدا أؤكد على هذا المعنى، there is no mediator no intercessor، ليس هناك شفيع، ليس هناك وسيط بينك. طبعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لنا يا رب إن شاء الله تعالى يوم القيامة، لكن ما فيش وسيط بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالكم، there is no mediator between you and your creator. خلي بالك، يا ريت نؤكد على هذا المعنى. If they ask you about me, I am near. الله سبحانه وتعالى، الله the Almighty exalted be his name سبحانه وتعالى، أو SWT سبحانه وتعالى، سواء نقحرة أو ترجمة إن شاء الله تعالى. يبقى هذه الآية، وطبعا الآية الوحيدة في وسط آيات الصوم، وهي عن الدعاء، إشارة لأن دعاء الصائم مجاب بإذن الله تعالى.